على أي حال. طيب، الأحاديث اليوم هي الأحاديث من 40 النووية رقم 33 و34 و35. الحديث الأول هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تناولناه المرة الماضية، والبعض قال ما في داعي لإعادته، البعض قال دكتور احنا ما كنا نسمع، كان الصوت يتقطع، ولذلك سنتكلم عنه ولو سريعا، ثم نبدأ إن شاء الله في الحديث الذي يليه. قبل أن أبدأ بالمناسبة في يعني مباشرة بالأحاديث، هنالك مسألة مهمة يجري عنها الكلام هذه الأيام، وهي قضية يعني راح أعلق عليها تعليق سريع. انشغال البعض أحيانا بقضية المسلسلات ونقد المسلسلات ونقد هذا البرنامج السخيف ونقد ذلك البرنامج. أنا يعني حقيقة الذين يعرفونني يعرفون أني أنا من الناس الذين يعني أنقد ظاهرة عندما أراها. طيب، وهذا سنأتي عليه اليوم، قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن أنت في أيام الأصل قدر الإمكان أن لا تشغل نفسك، أن لا تشغلي نفسك. يعني إحنا في أيام، أنا أستغرب من البعض أنه تجد الصفحات، شفت المسلسل الفلاني يفعل كذا، شفت المسلسل الفلاني يفعل كذا. وجهة نظري الشخصية اللي أكيد في فقه أولويات، وأكيد ينبغي أن يكون هنالك من يعني يحذر الناس، ولكن أحيانا أرى أن الاشتغال الزائد بهذا يدل على يعني طب هي أيام معدودات في رمضان، اشتغالك الزائد بهؤلاء، يعني أنت دخلت على الصفحة وشاهدت محتوياتهم وكسبتهم مشاهدة، ثم بعد ذلك تقول يا جماعة إيش هذا، تصوروا في رمضان مسلسلات من هذا النوع. يا أخي هذه الأيام ستمضي. طيب، لا تقسي قلبك في هذه الأيام، حاول قدر الإمكان أن تبتعد عن أي شيء. ناهيكم عن النزاعات السياسية، هذا البرنامج وراء سياسة، هذا دعاية للدولة الفلانية، هذا لأن اللي وراء منتجين ضد الجماعة الفلانية. رمضان أيام معدودات، بالكاد سيمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. حاولوا أن لا تشغلوا أنفسكم بما حقيقة لا يعود على النفس بفائدة. أنا هذه نصيحتي على أي حال. الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أقوام قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن البينة على من ادعى أو على المدعي واليمين على من أنكر. إذن والحديث حسن رواه البيهقي وغيره وبعضه في الصحيحين. طيب، الحديث باختصار شرحه البسيط أنه لو أعطي الناس حقوقا أو مطالب بمجرد أن يدعي أحدهم دعوة بمجرد أن أدعي أن هذا الأمر لي، هذا المال لي، هذه السيارة لي، هذا البستان لي، هذه البناية لي، هذه الشقة لي، هذا الجهاز لي، هذا الهاتف لي، مجرد ادعاء الإنسان لو أعطي عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. يعني لو وصل الأمر إلى درجة أن يدعي الناس أموال ناس آخرين بل ودماءهم، يعني هذا قتل من عندي فلان وهذا كذا. طيب، إذن لا، القضية ليست بهذه السذاجة، هنالك قانون، هنالك ينبغي أن يكون هنالك شيء يستند الناس إليه، ألا وهو ولكن البينة على من ادعى أو على المدعي واليمين على من أنكر. إذا أنت ادعيت دعوة معينة ينبغي أن تأتي ببينة على هذه الدعوة، كلامك وحده ليس بينة بالنسبة لنا. ليش؟ لماذا؟ يعني لأن الهوى قد يتحرك، الشيطان قد يلعب دوره، المزاج الشخصي، الغريزة. هل هذا يعني أننا يعني نقول أن الناس مرضى نفسيين ومرضى قلوب والأصل فيهم الشك؟ لا، ليس هذا هو الأصل، ليس هذا هو الأصل. الأصل براءة الإنسان، الأصل أن الإنسان يتعامل معه على أن على حسن الظن، ولكن لا يترك الإنسان دون ضوابط، لأنه إذا ترك دون ضوابط، وهذا يعني مغزى الكلام، لو ترك سيتحرك لديه داعي الشهوة وداعي التملك وداعي المطالب العالية بين قوسين المادية، وقد يقع في المحظور وهو أن يكذب، أن يدعي شيء ليس له فيه حق. إذن الحديث يتكلم عن قاعدة الأصل فيها أنها أخذت في القضاء. إذا أتى اثنان، جاء اثنان إلى القاضي، أحدهم أو أحدهما يدعي دعوى معينة، القاضي يقول هات بينتك، بينة يعني حجة، يعني برهان، يعني دليل، يعني شيء ينتصر لك، شيء يظهر أن هذا الحق حق، يعني ما تدعيه من حق هو لك فعلا، بينة، شهادة ناس، ورقة معينة، وثيقة، أي شيء. طيب إذا الشخص الآخر أنكر، البينة على من أنكر؟ لا عذرا، اليمين على من أنكر، يقسم، لا والله هذا ما له حق عندي. طيب ما عندنا إلا القسم. طبعا هذه لها تفاصيل في قضية هل المدعي قدم دليل كافي، لم يقدم دليلا كافيا، في لها تفاصيل. أنا ما يعنيني أن نستفيد الفوائد النفسية من هذا الحديث، يعني سنخرج من دائرة القضاء وما يحصل في القضاء إلى المسائل اللي أرى أنها نفسيا ينبغي أن يستفاد منها. أولا، الإسلام كما أقول دائما دين شامل، دين شامل، لم يأتي لمجرد أن يقول لك عندما تصلي في زاوية البيت تصلي بهذه الطريقة. طيب طبعا بالمناسبة يصل البعض أحيانا إلى درجة أنه يريد أن يخرج الإسلام حتى من هذا، يعني لا تقول لي كيف أصلي، أنا أصلي بالطريقة التي أريدها، يعني حتى هذا اللي البعض يعتبر أنه الإسلام هو فقط دين النسك ودين العبادة ودين كذا، حتى هذا يخرج علينا البعض أحيانا، بل غالبا صار الآن، لا تتدخل في ديني وعبادتي، هذا بيني وبين ربنا، أنا أصلي بالطريقة التي أراها مناسبة. ومع ذلك الإسلام ليس كذلك، الإسلام ليس دينا كنسيا، ليس رهبنة ما أنزل الله بها من سلطان، ليس مسألة في زاوية ثم يترك الشارع بدون أي، الشارع هنا أقصد الشارع الذي نعرفه الذي يمشي فيه الناس يسير، وليس الشارع الذي شرع يعني الشريعة، ثم يترك الله سبحانه وتعالى الشارع والسوق والمجمعات والحياة والسياسة بدون تشريع، ويقول دعم لله لله وما لقيصر لقيصر، لا تدخلوا الدين في السياسة. لا، الإسلام دين شامل، فمن ضمن ما شمله الدين حتى هذه المسائل اللي فيها الحقوق. عندما يدعي إنسان دعوة معينة ينبغي أن يحضر بينة. الدين لا يطلب منك أن تكون إنسانا أو أن تكوني نفسا بين قوسين مفترية كاذبة متروكة للهوى، كما لا يدع الإنسان النفس الإنسانية، عذرا، كما لا يدع الإسلام النفس الإنسانية لتكون ساذجة، فأي شيء يقال انتهى الأمر. لا لا، مسألة البينة مسألة مهمة جدا، فتبينوا، اطلبوا البينة ممن يدعي أمرا معينا، سواء كان نقل كلام، سواء كان خبر، سواء كان ادعاء حق معين، إلى آخره. طيب، إذن أول نقطة هي أن الإسلام هذا دين شامل، ومن ضمن ما شمله، يعني كما شمل من الدولة وعلاقاتها مع الدول المجاورة إلى دخول الإنسان الخلاء وقضاء الحاجة، كان من ضمن ما شمله التقاضي والتعامل مع الدعاوى والتعامل مع حقوق الناس. هذه المسألة فيها دلالة على أكثر من أمر غير قضية شمول الإسلام، هو أن خالق النفوس يعلم ما الذي يجري في هذه النفوس. عندما ينزل خالق النفس يا أيها الذين آمنوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يعني فاكتبوه، لأن طبيعة النفس الإنسانية ربما غفلت، ربما نسيت، ربما تحرك المزاج، ربما الهوى لعب دورا، ربما كانت العلاقة الآن طيبة ثم أصبحت العلاقة على غير ذلك، وبالتالي تتبدل الأحوال وأدعي عليك أمرا غير اللي كان موجود، فاكتبوه. البعض يقول لا لا، أعوذ بالله، أنا أخذ ورقة من أخي فلان وأختي فلانة وصاحب عمري وكذا. فاكتبوه، لأننا كم رأينا من أناس فقدوا صحبة، انقلبوا أعداء، شككوا في الدين وأهله، فلان طلع نصاب، فلان طلع كذا. طيب لماذا لم يكن بينكما ورقة؟ يعني ما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجلان يقتضيان، فأحدهما ادعى دعوة، طيب ادعى دعوة، ويظهر والله أعلم أن المدعي يظهر من السياق أنه ربما لم يكن على حق، لكن وإيش ولديه بينة. ثم جاء شخص آخر وأنكر، طيب عذرا، الذي ادعى لم يكن لديه بينة، ثم جاء الشخص الآخر وأنكر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تلقائيا حكم للمدعي، جاء شخص ادعى دعوة معينة لم يكن له فيها بينة، وأنكر الشخص الآخر وحلف اليمين، فالرسول حكم لمن حلف اليمين، فالذي ادعى الدعوة رجع خرج وقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، ما قلت؟ قال قلت حسبي الله ونعم الوكيل. لاحظوا العبارة القادمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز، الله يلومك على العجز لأنك لم تأخذ بالأسباب، فإذا أعياك الأمر بعد ما تكون أخذت بالأسباب وكتبت ورقة وعملت اللي عليك بعدها تقول حسبي الله ونعم الوكيل، لا أن تكون لا أخذت بالأسباب وبين قوسين استغفلت طيب ثم تقول بعدها حسبي الله ونعم الوكيل. لا، الأصل أن تأخذ بالأسباب. الإسلام أكرر دين واقعي، دين يشمل كل الحياة ويعرف طبائع النفوس، يعرف طبائع النفوس. من هنا جاءت القاعدة اللي العلماء يتحدثون عنها دائما، إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. إذا كنت تنقل خبرا عن شخص فينبغي أن تثبت لنا صحة هذا الخبر، ومن هنا طبعا علم السند والرجال والحديث إلى آخره الذي نفاخر فيه الأمم، واللي يقول حتى أعداء الإسلام أنه ما في، أو بلاش أعداء، بعض خصوم المسلمين يعني سواء كانوا مسالمين أو غير مسالمين يقولون لم يسبق المسلمون في علم حديثهم. أو كنت مدعيا فالدليل، عليك أن تقدم دليل. من المسائل اليومية، من المسائل اليومية التي أود أن يعني أذكرها سريعا، هو ما يجري في الحياة اليومية من انشرها ولك الأجر. لذلك خرجت منصة كاملة من إخواننا الله يبارك فيهم الأخ معاذ وجماعته فتبينوا كم كبير من الدعاوى. رأيتم يقولون كورونا تنتقل بكذا، رأيتم يقولون الدولة الفلانية حصل فيها كذا، رأيتم يقال أنك سمعتم كلام كلام كلام وما في فتبين. من المسائل اللي ذكرناها المرة الماضية أيضا المشعوذون، يأتي جمهور المشعوذين في حالة أستغربها من يعني من 20 سنة يمكن وأكثر، وأنا أستغرب هذا الظاهر. يعني عندما تقدم أنت كلاما في نقد المشعوذين يقول إيش دليلك؟ إيش دليلك؟ طب لحظة شوي، وأنت تطلب مني الدليل، هل فكرت أن تطلب الدليل من المشعوذ؟ هل فكرت أن تطلب من هذا المدعي أن هناك طاقة كونية وأن هناك ذبذبات وأن هناك شيء يتحكم في الكون وأن اليد تشفي في الريكي وأن الإبر الصينية تعالج كل الأشياء كل هذا؟ هل طلبت من صلاح الراشد بينة؟ هل طلبت من مريم نور بينة؟ هل طلبت من أحمد عمارة بينة؟ هل طلبت من علي منصور كيالي بينة؟ هل طلبت من كل هؤلاء المشعوذين وغيرهم بينات؟ تطلع الشطارة والعضلات الذهنية والحجج والكذا معانا. يا حبيبي، هو الذي ينبغي أن يقدم لك بينة وليس أنا. هو الذي عليه أن يقدم بينة. الأصل براءة الأمر وبراءة الساحة وخلو الأمر مما يدعيه هذا. فإذا ادعى دعوة معينة عليه أن يقدم لك دليلا. فإن كان من عالم الشهادة فلها نظرياتها العلمية والطبيعية إلى آخره. أما إذا كان من عالم الغيب فنص غيبي، نص من نصوص الوحي إلى آخره. طيب، من المسائل أيضا المهمة في الحياة اليومية أن نعلم أنفسنا وأبناءنا أن نتبين. جاء ابن من المدرسة فقال: ماما ضربتني المعلمة. أرفع السماعة: السلام عليكم، وين هذه المعلمة اللي ضربت؟ لحظة شو لحظة، أتبين، أسأل، أن أرى، أن أتفاعل بهذه الطريقة وأنفعل كأنني أعطيت درسا لابني أن أصدق كل أمر حتى وإن كان بعد قليل أكتشف أن ابني كاذب، أن ابني استطاع يعني أن يستغفلني. كثير مما يحصل في حياتنا تقال عبارة فنتفاعل معها مباشرة دون أن نستفهم، دون أن نتبين، دون أن نقول: طيب لحظة شوي، من أين لكم بهذا؟ من قال لكم؟ هذه العقلية ينبغي أن نتدرب عليها نحن الكبار أولا قبل أن ندرب عليها الصغار. وإذا رأوها الصغار في الحياة اليومية يتفاعل معها وقدوات بين قوسين وتمارس ممارسة سيتعلمها الأبناء، وعندها لا نحتاج أن ندخلهم في دورات تدريبية وأن نعلمهم التي أو كي ونظرية المعرفة في المدارس. تعلموها في البيت من خلال فتبينوا، من خلال ما يعلمهم إياه القرآن الكريم. من الأشياء أيضا اللي لها العجب مثل قضية جماهير المشعوذين، جماهير الملاحدة، عندما تقول له معلومة معينة: وين دليلك؟ طب أنت وين دليلك على الأحافير في الداروينية؟ وين دليلك على الدلالات التي ادعوها على هذه الأحافير؟ أين دليلك على الأكوان المتعددة والمتوازية؟ أين؟ هناك يصدق، هناك مسلم الأمر لأنه عبد هؤلاء، أصبح ما يأتي من لدن هؤلاء مسلم به. أما إذا رأى شيخا بلحية ولا كذا، لا لا، أنا الأصل أنا أشكك في هؤلاء، هؤلاء عادة متخلفين. طيب، وإذا أدركت أن مجلات علمية اعتذرت مؤخرا عن مئات، يمكن تصل إلى آلاف الأوراق العلمية اللي زورت ويعني نسجت بطريقة غير علمية، ماذا تقول؟ أنا أصدق العلم. طيب، على أي حال، من هنا يأتي الكلام عن ما يسمى بالأحكام والأدلة، يعني عموما الأحكام والدلالات. عندما يأتي شخص بدعوة معينة أو بشيء معين، أو عندما يعني نتلقى أي مدخل معين، هذا عادة يكون له أحكام. إما أن يكون معتمد على أوليات عقلية بدهيات، إما أن يكون معتمد على خبر نقل إلينا، حس، تجربة، أو أن يكون منقول من نص غيبي. طيب، ولكل واحدة من هذه أحكامها، ولا أريد الخوض فيها، هذا يتعلمونه يعني نحن ندرسه في مادة اقرأ، جماعة الأصول، أصول الفقه، جماعة منهجية التفكير إلى آخره، يتعلمون هذا الأمر. هذا كان باختصار تعليق سريع لأننا يعني تناولناه الأسبوع الماضي، فكان مرورا سريعا على الحديث 33.